أتأمل بعينيك. انت قل وما برضى إلا هيك، ولا بعمر يوم ببلا حتى من حالي موت غير عليك. كل الوقت بتأمل بعينيك، انت قل وما برضى إلا هيك، ولا بعمر يوم ببلا حتى من حالي موت غير عليك. انت اللي عندك حب وسع الكون، بعدك حياتي لا طعم ولا لون، شوفك حبيبي بكل شي عيني بتلمحو، حبك بداية ولازم نبتدي من هون. وسع الكون بعدك حياتي، شوف بوعدك ابقى حد وما تفارقني، وابقى قبل كل شي عادي. تذكر كل رح بتضلك، شوف بوعدك ابقى حد وما تفارقني، وابقى قبل كل شي عادي. ضل بقلبي توعى وتخفى، ملي دربي ورود وتبقى متذكر كل لحظة بعمرك، شو بحبك وبموت بعدك. وسع الكون بعدك حياتي، لا طعم ولا لون، شوفك حبيبي كل شي عيني بتلمحو.